الحمد لله رب نعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المؤيد بالايات والخصائص والمعجزات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين. صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد في المعرض الاعلى الى يوم الدين. ارض اللهم عن ال بيت الاطهار وصحابته الكرام والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. وبعد نبدا مباحث الألفاظ. نستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول ما زل جزءه على جزءه بضمه على جزءه على جزءه معناه بعكس بالتمييز بعكس ما تلقى. وهو على قسمين أعمل مفردة كلي نو جزئي حيث وجد. في الدرس الماضي كانت مباحث الألفاظ بس باعتبار آخر باعتبار دلالتها للمطابقة أو التضمن أو الانتباه. كانت الدرس وهنا ايضا ما زلنا في مباحث الالفاظ لكن باعتبار اخر هو كون اللفظ في نفسه اما مركب واما مفرد. الدائره هي ايه اللي احنا فيها؟ لكن في الدرس الماضي كان باعتبار دلاله اللي هي قسمناها الى كم؟ ثلاث او ثلاثة ستة في المحصلة أحكام ستة. وقلنا أن المعتبر عند المناطق اللي هو الدلالة اللفظية أو الوضعية الرضية فقط. فالتقسيم هنا باعتبار آخر فهي التقسيمات متعددة في المنطقة لكن باعتبارات مختلفة. فالاعتبار هنا كون اللفظ مفرد أو مركب. هنا الاعتبار حيث ذكر مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. يعني هنقسم اللفظ إلى إيه؟ مركب وإلى مفرد. هنقول ليه قسم التركيب على الإفراد. ثم هنقسم المفرد إلى كلي ونجزي. ثم نقسم الكل إما داخل في الحقيقة في حقيقة جزئياته أو لا. وذلك أن اللفظ ينظر فيه كما قلنا باعتبارات كثيرة. ولذلك عنوان كذا السر للمباحث الألفاظ ولم يقل مبحث. ايه اللي خلاه يا جماعة؟ ها؟ لا اللي احنا قلناه الان ده ينظر في اللفظ باعتبارات يعني يبحث فيها من في اكثر من زاوية او في اكثر من اتجاه. هتبقى لازم تكون مباحث. يعني مرة يبحث باعتبار معين بيدور على شيء معين وبعد كده يبحث بيدور على شيء ثاني مختلف. يبقى تسمى ايه؟ مباحث. مباحث ولا مبحث؟ لأنه اللفظ ينظر فيه باعتبارات كثيرة. ولأجل هذا قال إيه؟ قال مباحث. فهمنا الجمع عشان إيه؟ نعم. ده العنوان مباحث الألفاظ بصيغة إيه؟ الجمع. جمع إيه؟ مباحث جمع ايه؟ المفرد بتاع حين مباحث جمع مباحث جمع ايه؟ على طول راح طبعا للتخصص. السؤال العام مذاهب جامع مذهب مذهب بمعنى البحث. المراد بمذهب بمعنى البحث اللي هو ايه؟ التفتيش والتمكين. قال تعالى فبحث الله غرابا يبحث، الشيطان مع المذاهب غرابا. فهذا الغراب جميل يبحث يعني ايه؟ يرقب شغال مفتش مباحث غراب. يبقى المبحث ده اسم مصدر، اسم مصدر دي لانه مبدوء بالميم، وهذه الميم اللي هي مبدوء بها بغير المفاعلة، يعني هذه ميم زائدة، ولو شلناها الكلمة مش هتختلف معناها. مبحث وايه؟ مبحث التوحيد او بحث كذا اختلف معنا؟ لا. فالميم زائدة ولكنها ليست للمفاعلة، زي مثلا ومن يؤمن بالله فما له من مكرم. الميم هنا ايه؟ ليست زائدة. هنا فاعل اسم فاعل مكرم واسم المفروض ايه؟ مكرم. هذه الميم زائدة ليست للمفاعلة، عشان كده الاسم ايه؟ اسم مصدر. ويصح ان يكون المبحث اسم مكان زي مقعد، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. ابن معناها اسم مكان يعني محل البحث، موضع البحث، زي واحد يبحث عن شيء فموضع من الارض، في بحث حسي في بحث معنوي. انا ببحث في الدلاله او في الاستعمال، فنخرج من المعنى الاصلي اللي هو الحسي الى المعنى الايه؟ المعنوي. يبقى المباحث بصيغه جمع، جمع ايه؟ مبحث، بمعنى البحث اللي هو ما هو البحث؟ هو التفتيش والاستقصاء، يعني يفتش وايه؟ ويستقصي، يعني ايه؟ زي ما بيقولوا عليه كده مدح شامل كده، استقصاء. والالفاظ مباحث ايه؟ الالفاظ. الالفاظ اللي هو ايه؟ المضاف اليه. نعم. الالف واللام اللي فيها ايه؟ للعهد. ايه المعهود هنا بس؟ اللي هو المعهود اللفظ الدال بالوضع. ونتكلم قبل كده في ايه؟ في الدلاله اللفظيه الوضعيه، يعني اقصد ايه؟ مباحث الالفاظ اللي احنا تكلمنا عنها اللي اعتبرناها في المنطق، اللي هي بتدل بوضعها على معاني. يبقى الالفاظ ليست في الالف واللام للجنس او الاستغراق، ولكن للعهد. يعني المعهود اللي هو اللفظ الدال بالوضع. والمقسم هنا اللي هو لفظ الدال بالوضع هو اللي هيقسمه هنا، اللي هو مستعمل الألفاظ حيث يوجد، يعني حيث يوجد فين؟ فيما استعمل، فيما وضع لمعنى في لغة العرب، لأنه يقيد هنا الألفاظ بما هو مستعمل، بما هو موضوع. أما اللفظ اللي هو غير مستعمل يسمى مهمل، زي إيه؟ ديز مخلوط زيت، هذا مهمل، ليس موضوعا لمعنى أصلا، فهذا لا علاقة لنا به. الكلام هنا في الألفاظ غير مستعمل. إذا هيقسموا هنا اللي هو مستعمل الألفاظ إلى مفرد وإلى مركب. إذا يؤخذ من هذا أن دلالة المركب وضعية، مش كده؟ مستعمل الألفاظ، ومتكلم الألفاظ للعهد، إما مفرد وإما دلالة المركب وضعية. البعض طبعا المشهور انه الدلاله الوضعيه دي خاصه بالمفرد، نعم، مش بالمركب. فلما قال هنا مستعمل الالفاظ اللي هي الألفاظ اللي هي الوضعية، حيث يوجد إما مفرد وإما مركب وإما مفرد. فدل هذا القول على أن المركب دلالته وضعية في نظر الشيخ، خلافا لمن قال إن الوضع اختص في المفردات. يعني الوضع ده من المفردات، يعني يوضع اللفظ بمعنى واحد مش لمعنيين، إنما ممكن ينقل من معنى حقيقي إلى معنى مجازي، ده موضوع ثاني في قليل. إنما الأصل إنه الوضع ده خاص بإيه؟ المفرد. قالوا إنه دلالة المركب ليست دلالة نقول عليها المضارع إيه لكن الألفاظ. قالوا دلالة المركب يبقى مش دلالة وضعية، تبقى دلالة عقلية. اللي هم قالوا إن الوضع إيه؟ خاص بالمفرد. يا جماعة كده المركب دلالة مش وضعية، دلالة ايه؟ عقلية. عقلية. اما اللي قال انه ايضا المركب ده موضوع، يا جماعة كده ايه؟ وضعية. دلالة وضعية. هذا هو ما رأى مين؟ الناظر. حقيقة المركب ايه؟ عند المناطق. اول حاجة حتى بين المركب، إما مركب وإما حقيقة المركب عند المناطق اللي هنا نحن هنا عندنا المناطق، هو لفظ الدال الذي يراد بجزئه الدلالة على جزء معناه. لفظ دال يراد بجزئه الدلالة على جزء معناه، نحو زيد قائم. جملة هذا اللفظ زي التركيب مش عاوزين المفرد، عاوزين الجملة كلها على بعض، زيد قائم اللي هو التركيب، فدل على معنى تركيبي غير المعاني المفردة لكل لفظ واحد. ليه؟ لأنه كون زيد حصل له القيام في الماضي زيد قائم، يعني معناه ايه؟ يا اما يكون حصل له القيام في الماضي او في الحال او في الاستقبال، تحتمل تحتمل كده؟ تحتمل. بخلاف لما يقول زيد قائم يبقى القيام فين؟ يبقى كون زيد حصل له القيام في الماضي او يحصل له في الحال او الاستقبال، ده المعنى التركيبي. انما المعنى الافرادي ما هو؟ المعنى الافرادي كل كلمه واحده او كل لفظ واحد، اللي هو جزء اللفظ. كم جزء عندي؟ اثنين. زيد وقائم، زيد يدل على جزء المعنى اللي هو ذاته، ذات مسماه زيد، وكل من المعنيين جزء من معنى الجمله الذي هو حصول القيام لزيد. يبقى المعاني المفردة غير المعنى ليه؟ التركيب. يبقى معنى كده التركيب ده وضع ثالث. وكذا مثال آخر، غلام زيد ونحوه من المركب الإضافي، لأنه التركيب إما يكون تركيب إضافي غلام زيد، وفي تركيب تقييدي زي اللغوية إنسان حيوان ناطق، هذا مركب بس ده مش إضافي، ده غلام زيد ده إضافي. وفي مركب تقييدي وفي مركب إثنائي. المركب الإضافي زي إيه؟ غلام زيد. والتركيب التقييدي الإنسان حيوان ناطق، والتركيب الإثنائي زيد قائم أو زي مقام أو قام به، زي تركيب اثنان. إذا كان نوع ذرة ثلاثة. إذا كان تركيب اثنان يما اثنان يما تقييدي يما تقييدي. فنحو ذلك من المركب الإضافي الذي لم يوجد على علما في مركب إضافي ولكن لا يدل جزءه على جزء معنى زي عبد الله تعالى. وزي مثلا نسمي كده واحد حيواننا نجعل العالم عليه وده مفرد كده إذا كنا مفرد جنوس هي المعنى الأصل اللي وفيه إليه في البيت لعكس ما سبب بالتنوين بعكس خبر مقدم مثل المبتدا اللي هو ما تلا الذي تلا اذا هو ما تلا مبتدا مؤخر اذا بعكس ما تلا بالتنوين ده خبر مقدم يعني وما تلاه بعكس ايه تلا اللي هو المفرد يعني تلا يعني جاء بعده زي قوله تعالى يعني والقمر إذا تلا يعني جاء بعده تبع يعني إذا بعكس ما تلا اللي هو المفرد إذا المعنى أن تعريف المفرد الذي تلا المركب في الذكر مش كده؟ إما مركب وإما مفرد فهو معنى تلا أن تلاه في الذكر كائن تعريفه بعكس تعريف المركب إذا كان إذا أردت أن تعرف المفرد اعكس اعكس التعريف والمراد بالعكس هنا مش العكس اللي عند المناطق لا العكس اللغوي يعني العكس في اللغة يعني بخلافه يعني على ضده يعني النفي وإثبات يا مولانا وإثبات نفي نعم فيقال في تعريفه وتعريف المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه خلاص كده تعريف المفرد اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه أي دلالة مقصودة فيدخل فيه ما لا جزء له أصلا يعني ما لا جزء له أصلا من باب أولى إذا كان لا يدل جزءه على جزء معناه. فما بالك إذا لم يكن له أجزاء. إذا لم يكن له أجزاء زيه ركاب باء الجر ملهاش جزء ولام الجر لأن السالبة ما لا نفي له يصدق مع نفي الموضوع. وما له جزء غير دال بالوضع. يعني هذا يعقل مثلا زي زيد. زي مش لها أجزاء والزال والراق والزال هل تدل هذه الأجزاء على شيء؟ جهاز هي معروضية اللي هو يدل إنما الذي لا يدل لها وزي حتى لا يدل جزءه على جزء معناه وإنما ممكن يدل على معنى ثاني يعني أب كم لو قلنا أب سيدل على حاجة ثانية بكلمة ثانية بأب وحبك كم هتدل على الاستفهام لو فكينا أبكم كده هتبقى إيه؟ أب وكم. دلت على حاجة خالص بعيد عن الفك. الحكم والصم خالص. دلت على أب ودلت على أداة الاستفهام. إذا هذا يدل جزءه على معنى غيره. مش على يعني لا يدل جزءه على جزء معنى ولكن دل على معنى إيه؟ غيره. وما له جزء دال على ايه؟ جزء معناه ما له جزء دال على غير جزء معناه زي ما مثلنا ليه؟ وزي دي حاجه ثانيه في التركيب اللي هي بعل بك. نعم. يعني بعل بك دي اصلا جزئين بعل وبك. بس بعل زي ما تدلش على الاسم ده بعل بك ده اسم بلد. نعم. انما الجزء ده ما يدلش على جزء المعنى ولا يدل على حاجه ثانيه بعد يعني زوج والمراه الصغيره من بعلها شرطه بعد بك بك يدل على الدق بك فدق سميت بك الى ان اول بيت وضع الناس للذي بفك لان تدق تبك اعناقني الظلمه والجبل وما اراك احد بسوء الا قصمه الله تعالى اذا على بك هي اجزاء لكن يدل على غير المعنى غير المعنى وكذلك امر القيس امر تدل على شيء والقيس على شيء لكن احنا هنا ايه اصبح علم على شخص من يوم القيس اذا باع على بك علما لبلد ومثله يعني زي حضر موت مثلا حضر موت على بعض اكيد تدل على ايه؟ على بلد معروف انما حضر واحده وموت كل حاجه تدل على حاجه ثانيه غير الايه؟ إذا هذا الأمثال هذا التركيب يدل جزءه على إيه؟ على غير المعنى أو على معنى غيره، فهذا غير مراسل. وهكذا ويخرج أيضا ما له جزء ثان على جزء معناه دلالة غير مقصودة، زي ما قلنا حيوان ناطق علما على إنسان، صحيح أجزاءه تدل على المعاني، لكن هل ده المقصود؟ لا، لازم يدل بدلالة غير غير مقصودة غير مقصودة. وزي عبد الله وتفتكر انه لفظ الجلالة جزء من معنى العبد، طبعا لها معنى، لكن لا كده معناها ايه؟ هتقع في مشكلة شرعية. فإذا عبد الله ده علم صحيح له أجزاء، لكن لا يدل جزءه على جزء معناه، ولكن وإن دل فإنما دلالة غير مقصودة. ما قصدنا هذه الدلالة، إنما قصدنا العالمين، إنه ده علم على إيه؟ على شر. إذا حيوان ناطق أبو عبد الله أو عبد الرحمن، أي اسم من الأسماء المعتبرة في استعمالها علما، فلا يقال هنا إن الدلالة دلالة غير مقصودة، فلا يقال إن جزء هذه الأعلام يدل على معنى، صحيح يدل على معنى، لكن هذا المعنى المدلول عليه كان قبل جعلها أعلاما، أما بعده فصارت أجزاؤها زي زي زيت، يعني عبد زي زي زي زيت. لا تدل على معنى. لا تدل على شيء. أما دلالتها السابقة صارت في مهدده، صارت نسيا منسيا، صارت تنوشي أصبحت. عبد الله لا يفهم منها إلا علم يعلم ما فيها المعنى الأول. بخلاف لما يكون عبد الله وصف يبقى تدخل معنا، يعني إنسان موصوف بالعبودية لله يبقى يدل جزءه على جزء معنى عندنا مرة، بخلاف لما نخليه إيه؟ علم، نخليه علم. واضح أو ليس؟ نعم. طيب فيه هنا سؤال، لما يركب مستعمل الألفاظ حيث إما مركب قدم مركب على المفرد، ما سبب تقديم المركب على المفرد في التعريف؟ المفروض يبدأ بالإيه؟ بالمفرد، المفرد معروف الجزء مقدم على الإيه؟ الكل، على الكل. طب الجزء لما هو مقدم على الكل، مين يقول لي من أي أنواع التقدم؟ تقديم الجزء على الكل، تقدم بالطبع طبعا. طب ما ضابط التقدم بالطبع؟ يعني يحتاج الثاني الى الاول، غير ان يكون الاول علة. انت عارف، انا عارف الناس اذا ان يكون بحيث يكون المؤخر محتاج الى ايه؟ الى المقدم، من غير ان يكون الا فيه. خلاص كده؟ بحيث ان يكون الثاني، هذا الضابط بتاع علامة عشان تعرف كيف هي معنى التقدم بالوقت المضطر، أن يكون الثاني محتاج إلى الأول، يعني المؤخر محتاج إلى المقدم، من غير أن يكون إلا فيه. خلاص كده؟ غير يكون الأول علة في الثاني. صح، من غير ما يكون الأول علة في الثاني. ليه مثلا؟ زي تقدم الواحد على الاثنين، صحيح انه الاثنين مش ممكن تبقى اثنين الا ايه؟ لما محتاج الواحد، لكن الواحد مش الا في وجود الاثنين، لانه يوجد من غير ما توجد الاثنين. نعم، لو كان الا لم توجد الا مع معلومها. نعم، اذا عاوزين ايه نفرق بين التقدم بالطبع وبين التقدم بالعلة؟ التقدم بالطبع ده مش هيبقى الاول علة في الثاني، انما التقدم بالعلة زي ايه؟ حركة الاصبع وحركة الخاتم، لما بيوجدان معني في التقدم، يعني اذا انا في الوجود الخارجي اول ما حرك اصبعه وفيه الخاتم، مش معي خاتم، انا حرك الساعة المحرك مثلا مش ضامن نعملها كده مين زي الجماعة عشان نحرك الجيل هنا يجوز يعني من باب التعليم فشوف المحرك اليد ستتحرك الساعة لما هم موجودين ما فيش تقدم تتحرك ثاني تتحرك بل التقدم في التعقل مش في الوجود الخارجي يعني انت تعقلت ايه الاول فيهم حركة اليد في الاول اللي هي العلة وبعدين تعقلت المعلوم عشان كده تقول تقدم في العلة مع انه ما فيش تقدم في الخارج اثنين موجودين مع بعض بس تقدم في التعقل الذهني فاذا كان الثاني ده محتاج للاول وهو علة فيه يبقى ده تقدم بالعلة وهو ده مثال اذا كان الاول مش علة في الثاني يبقى تقدم في الصحيح اذا كان محتاج إليه بس مش إلا فيه إذنه بالضبط أما إذا كان إلا فيه إذا تقدم بليه إلا والاثنين إذا إلا الأنواع الشرف والزمان وذلك واحد نظمها في بيت خمسة أنواع التقدم يا فتاة خمسة أقر بها ببيت من الشعر والترف تقدم بضعف والزمان وعلة ورتبة أيضا والتقدم للشرف الله تقدم مبعد خاطر تقدم مبعد والزمان مين الزمان مثاله زي أظن الثاني ده وال يعني إذا المشكلة الأول والثالث الضبع وإلا الضبع والزمان زمان معه زي تقدم الأب على الإبن واضح كده؟ نعم الثاني ده اللي هو الزمان والرابع ضابطهما معروف وكذلك الخامس نعم أقول الثاني تقدم ضبع والزمان وإلا ثلاثة ورتبة اللي هم بيقولوا على التقدم بالمكان لكن الشرع جاي ورتبة أيضا والتقدم للشرع إن الرتبة هي التقدم بالمكان يعني مثل بها بتقدم الإمام على المأموم اسمه تقدم مكان رتبة يعني في الرتبة هي مجهول مكان أما التقدم للشرع زي تقدم العالم على الجاهل صحيح كده ده الشرف للشرف نعم انما الامام ممكن يكون رجل موظف لكن بيصلي وراء رئيس الدولة اذا ما فيش المعنى ده مش شرط يعني يبقى الزمان زمان معروف مش عاوز انما الضابط افهمه في ايه؟ في الاول في الاول والثالث في الضمع والعلة ده مهم الذي يكون تقدمه بالطبع يكون ايه؟ بحيث يكون المؤخر له الثالث محتاج الى الاول من غير ان يكون علة فيه اما اذا كان علة فيه فيكون ايه تقدم بالعلة واضحت نعم كم نوع طبع صبر وعلة وعلة وردة وشرف له المكان يعني لا لا لا احنا بنتكلم في الحادث ده اذا سبب تقديم المركب صار وليس من جوانبه سبب تقديم المركب على المفرد في التعريف ايه السؤال لان التعريف هي المفهوم مش كده؟ نعم يعرف مفهوم ومعناه ايه؟ نعم ومفهوم المركب وجودي ومفهوم المفرد عدمي لانه ايه معنى المفرد يعني اللي هو غير مركب يبقى كده متوقف تعريفه على تعريف المركب فلازم اقدم عليه المركب نعم زي مثلا اقول لك مين هو العالم تقول الذي ليس بجاهل زي الله من عبد الجهل اذا مش قدمنا الجهل على العلم عشان شرف الجهل لا عشان متوقف تعريف العلم عليه لانه معنى وجودي اما الجهل سلبي نعم يبقى عشان زي ما لما يعرف الايه الشر يقع فيه عرفت الشكوى لا للشر ولكن لك ربيه به عشان ربنا من لا يعرف الشر يقع فيه. جينا قدم هذا على هذا عشان تعريف المركب وجودي وتعريف المفرد عدمي، لأنه لما يجي عبث المفرد أقول ما ليس بيه ما ليس بمركب واضح كده. زمان كان فيه كان جابوا من ضمن الفرائض كان فيه كده تنافس بين دار العلوم وبين الأزهر، فكانوا مشتركين مع بعض في المناهج، لكن كانوا بيعوا الأزهر عشان الناس فقراء يبيعولهم الكتب بسيطة والواحد الضعف هناك في نفس المناهج، فاحتجوا على هذا يقول احنا مش هنشتري منهم عشان بيفرقوا في البيع، فهنعمل احنا مذكرة، فكتبوا في النحو، فظلوا في ده احنا نمشي على النمط بالأزهر نغير كده نجيب أمثلة نجدد النوع، فمثلا بدل زين خلوها مثلا عمرو موجود بدل حاجة عليه خالد مثلا سعاد هند مجدد، وظلوا عاوزين يعني نجيب أسلوب عصري. ففي النحو في تعريف المعرب تعريف المبني، المعرب هو ما يتغير والمبني ما يلزم، كل ده احنا نخلي ده مفرد ده نقول والمبني ما ليس كذلك، ما عليهمش كلمه ما يلزم حاله مش خليها ما ليس كذلك ومفهومه من اللي المقابله. فلما يوضع الأسئلة مين اللي كان بيوضع جماعة الأزهر، فما جابش السؤال عدل في الايه المعرب عدل في المبنى، فكان الإجابة ما ليس كذلك، ده اللي مكتوب في ما ليس كذلك. المعتبر تقدير المركب على المفرد بالتعريف، لأن التعريف لديه ومفهوم المركب ومفهوم المفرد عنه، لأنه سلب ما فيه سلب فيه ما أثبت في المركب، نحن نسلب منه ما أثبتناه فيه في المركب، ولا يعقل شفت الجمال نعم ولا يعقل سلب أمر إلا بعد تعقد الأمر المسلوب. كيف نسلب حاجة إلا لما نفهم بالنسبة به، يعني لازم يكون الشيء مثبت أو معروف ثم نسلب هذا التعريف، إنما كيف لا نتعقله ولا نعرفه ثم نحكم بنفسنا ولا يقال. ممكن واحد يعترض ويقول المفرد جزء من إيه؟ والجزء مقدم على الكل اللي هو التقدم به، وايضا لازم له ضروره، فكيف يجعل قسيما له وقسيم الشيء يباينه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ مش بتقولوا مفرد ومركب وقدمنا ده عشان ده لان ده المركب عباره عن ايه؟ مركب من ايه؟ من مفرد برضه يبقى داخل فيه يبقى ده قسيمه، فكيف يجعل له تعريف مباين له مع انه كانه منعرف حاجه من نفس الايه؟ القسمه مش حاجه جديده. يبقى فهمتوا الاكرام الثاني ده؟ قسيم الشيء يباينه، وده اساسا مش قسيم له، ده جزء من الايه؟ المفرد ده جزء من المركب وليس قسما له، ليس قسيما، لانه لو كان قسيما له لكان ايه؟ ها؟ لكان مباينا كيف وهو من اجزائه. الجواب كونه جزءا من المركب صحيح، كونه لازما له انما هو بحسب ما صدق، انما بحسب المفهوم له. يبقى هنا ايه المركب والمفرد دول ايه في التعريف، يعني في المفهوم تعريف الافراد غير تعريف ايه التركيب، لكن في المصدر يعني اللي يصدق عليه ده يصدق عليه. يبقى اذا في تقابل بينهما بحسب ايه؟ ها؟ في تفاعل بحسب المفهوم. نعم. التباين هذا بحسب مفهومهما. نعم. لمقتضى تأخر ذكر المفرد عن المرتب. إذا في تفاضل بحسب المفهوم. نعم. إنما بحسب الذات. إذا في واحد جزء من ليه؟ من الآخر المفرد جزء من مين؟ مرتب. إذا في تفاضل بين الإفراد والترتيب ولا فيش؟ في تفاضل، لكن هذا التقابل من أي نوع؟ الوجود والعدم. ايوه التقابل اسمه العدم والايه؟ والملكة. العدم والملكة. اذا التقابل اللي بين المفرد والمركب تقابل العدم والملكة. ليه؟ لانه لا تعقل الاعدام الا بملكاتها. فمين فيهم ذو الملكة؟ الوجود. اللي هو المركب اللي هو الوجودي. ومين فيهم ذو العدم؟ لان المفرد والماء ليس معدوم التركيب ده. إذا قلنا العدم ده لو تقابل العدم وليه الملكة. إذا الملكة اللي صاحب الملكة اللي هو الوجود اللي هو المركب. نعم. إذا التقابل بين المفرد والمركب تقابل ليه العدم والملكة. وهذا كده. ثم قال وهو على قسمين أعني المفرد شرط. نعم. إذا هو الملكة أعني المفرد كده كلي لو جزئي حيث وجد. إذا أفاد في هذا البيت أن المفرد ينقسم بحسب تشخص معناه وعدم تشخصه. تشخص يعني تعين. نعم. هنا فرق بين الترتيب والإفراد. وهيتكلم هنا على تقسيم المفرد. نعم. بحسب ينقسم إلى كل وإلى جزء بحسب تشخص يعني تعين معنى وعدم تعين إلى قسمين اللي هم إيه؟ كل إذا هذان القسمان بإيه؟ حيث المعنى هناك التقسيم إيه؟ من حيث اللفظ جاءنا من حيث الايه؟ معناها. وقلنا فيه عشان كده لما باحث الالفاظ في اعتبارات في مبحث متشعب مش يعني البحث في اكثر من جهه. وهذا التقسيم بالنظر الى معنى المفرد اذ الكليه والجزئيه من عوارض المعاني. خد بالك اقول لك الالفاظ لا يقال اللفظ كلي ولا جزئي. إنما الكل والجزء ده في المعنى. نعم. والألفاظ تسمى كلية أو جزئية تبعا مجازا. نعم. وتسمية الألفاظ كلية أو جزئية مجاز. نعم. وتسمية المعاني حقيقة. وما ليه قال على كل اللفظ ده لك أصل تبع وليه؟ بالمعنى تسمية للدال باسم المدلول. لأن اللفظ هو الدال. نعم. والمدلول هو المعنى. فسمينا كل وجود اللفظ نفسه باعتبار ايه؟ المدلول اللي هو المعنى. واضح ولا مش واضح؟ فمبهم اشتراك الكلي كأسد وعقله الجزئي. اي من حيث صحة حمله على الافراد من حيث صحة حمله على الافراد حمل موافقة. كيف موافقة؟ يعني موافقة بدون تشكيك بدون تفاوت موافقة. فمعنى صدق الانسان على زيد وعمر وعبد السلام وحسام وفلان وفلان هو أن يصح أن تقول زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان وخالد إنسان وفلان وهكذا. فهذا هو الصدق في المفردات. صدق في المفردات معناه إيه؟ اللي هو الحمل. أما صدق النسب ده أو النسبة ده موضوع ثاني. كلام شيء كده هنا في الصدق ليه؟ المفردات. ده بمعنى الحمل. ثم اعلم ان صدق الكل على افراد واحد من تكييف انسان ده من بنعرف الكل كده هو ايه تعريف الكل ماذا لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه بس خد بالك لا يمنع مجرد تصور خد بالك مجرد تصور لا يمنع من وقوع الشركة فيه اما الجزئي يمنع بالعكس يبقى الكل ده يصدق على افراد كثيره ليه كيف يكون لفظ واحد او معنى واحد يصدق على كثيرين قال لك لكونه معنى ذهنيا نفس تصور لا يجعله مختصا بواحد معين فلو كان معنى خارجيا لكان متشخصا ايه اللي خلاه يصدق حتى ولو على ملايين لانه في الذهن مش خارج لو كان في الخارج لازم يكون ايه متشخص كما هي الحال في الجودي نعم تعريف الكل كده الذي يشترك صدقه على اكثر من واحد بمجرد تعقله ده معنى ايه ذهني وليس معنى ايه خارج ومن اجل انه كان ذهنيا لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه يعني بمجرد تعقله يعني تصوره فان نفس تصوره لا يمنع من وقوع الشركة فيه لا ان خد بالك احيانا بعض الناس يخلط بين لفظ فيظنه جزئيا وهو كلي ليه؟ لأنه في مانع من وقوع الشركة بس مش مانع ذهني ده مانع آخر فبعض الناس يظن أنه لفظ الإله جزئي لأنه مفيش واحد فكيف ده يكون إيه؟ كيف ده يكون كلي وهو واحد فلكن نتكلم عن التعقل المعنى الذهني خلاص كده؟ يبقى إذن نفس او مجرد تصوره لا يمنع من وقوع الشركة لا ان ما يمنع من وقوع الشركة فيه امر اخر مش هو نفس التعقل ده امر ثاني كالاله مثلا فانه يمنع من وقوع الشركة فيه مش التعقل انما البرهان على امتناع تكثره اذا المنع من وقوع الشركة في لفظ الاله مش تصوره وإنما البرهان الذي قام على أن الإله لا يكون إلا واحدا وذلك سورة صار كده وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أجعل الآلهة إن هذا لشيء عجاب في بعض المصاحف اللي في كده إله واحد الوقت كده إن هذا لشيء عجاب معنى هذا من كلام ربنا سبحانه وتعالى فكيف أذنت العجب إلى الله تعالى وهو أمر طبعا من عوارض وخصائص المحجزات قال لك لا العجب ده مش منصب على القائل وإنما على الكلام بأن هذا الكلام من شأنه أن يتعجب منه السامع وإن كان قائله لا يتعجب خلاص زي ما كنا واحد مثلا يقول لكاس او كده يضحك الحجاره وهو ما يضحكش لانه هو خلاص هو اللي اخترع حاجه يضحكني مش غريب على هو على غريب على مين على الكاس يبقى اذا كان التعجب ده راجع من كلام الله وليس من كلامهم يبقى الجهه هنا ايه منفكه مش واحده لانه اذا كان الكلام ده كلامهم العجب منصب على ايه على انه كيف يكون المتعدد واحدا وجعل الالهه اله يتعجب كيف الكثره دي يجعلها واحد واذا كان مسند الى الله كيف يكون الواحد كثره العكس مع انه تعدد الاله ده امر مستحيل عقلا فكيف يعدلوا المفروض العجب يكون هنا مش العجب يكون كده في العكس يعني كيف القران قام على انه واحد انه لو كان في شركه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وكيف تخلوا متعدد مع أن القرآن العقلي قام على عكس ما تقولون لكن هم مع العادة والإلف والجاهلية اتعجبوا من الإيه؟ من الواحد يعني هذا مولانا على عكس ما سبق على عكس ما سبق يعني جايين للإله ده مش نفس تصور الكلمة يمنع وقوع الشركة إنما في برهان آخر اللي هو إيه البرهان عقلي قام على امتناع تكفر في حين أن نفس تصوره في ذهني لا يمنع من إيه من التعدد الكل ده يقول كده فيه تمقيم اشتراكي تمقيم اشتراكي الكلي كأنك أسد وعكسه الجزء الكل ده بعض الناس يفهم انه الكل ده هل هو يكون لفظ واحد مفرد ولا يكون معنى تركيبي فبعض الناس يفهم انه الكل ده يكون في ايه في لفظ واحد ممكن المعنى الكل يكون في لفظ هو معنى خذ بالك ولا كل معاني الكليه والجزئيه راجع الى المعنى فالجائزة ممكن الكل ده يكون لفظ مفرد ويكون مركب الكل ده لأن المفرد جزء ايه مركب يبقى معناها إذا كان في جزء كلي وجزء كلي يبقى ما تركب من كلي فهو ايه كلي فالمفرد تركب من كلي وجزء يبقى جزئي يبقى ليه تركب من كلي وكلي يبقى ايه كلي وإذا تركب من كلي وجزء يبقى ايه جزئي هنجيب نوضح شوي يقولنا المفرد جزء من ايه مركب فان كانت الاجزاء كليه يعني مش المركب عباره عن جزئين نعم ان كانت الاجزاء كليه كان المجموع كليا سبحان الله تقسيم اللفظ الى مفرد والى مركب ثم المفرد قلنا الى كلي والى انما ذلك من اجل ايه ليه بنقسم التقسيم ده انه مفرد ومركب ثم نقسم المفرد الى ايه كل انما ذلك من اجل الوصول الى الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات ضمن التصورات لها مبادئ وهي مبادئها وهي مفاصلها الاقوال الشارحه نعم انه خد بالك من القاعده عشان نفهم جيدا وصف اللفظ للافراد والتركيب حقيقه اللفظ يوصف انه مفرد ومركب هذا حقيقه اما وصف المعنى بهما مجاز يعني اللفظ ممكن يكون مثنى يكون مفرد جمع هذا حقيقه نعم. انما المعنى ده ايه مجاز خد بالك من ده هيك يبقى وصف اللفظ بالافراد والتركيب حقيقه وصف المعنى بهما مجاز وصف المعنى بالكلية والجزئية حقيقة ووصف اللفظ بهما مجاز. يبقى الإفراد والتركيب ده إيه حقيقة ليه؟ الألفاظ ومجاز في المعاني. طب والكلية والجزئية حقيقة في المعنى ومجاز في الألفاظ. كده وضحت؟ والمجموع كما قلنا المركب من الكل والجزئي جزء انما اذا كان المفردات كليه فالمجموع كلي انما اذا كان في كلي وفي جزء فالجزئي قطعا ليه قال لان القدر الزائد في الجزء على الكل حيقتضي التشخص التعين والتعين ده يمنع من وضوع الشركه في معنى المجموع فيبطل كليته يبقى جزئي إذا ما تركب المفردات إذا كانت كلية بالمجموع أبو إذا كانت كلية وجزئية إذا القدر اللي حيز له منع من إيه؟ من الكلية إذا فالكلي هو الذي تفهم الشركة في معنى ده تعريف الكلية يعني لا يمنع تصور معنى من صدقه على متعدد ولذلك مفهم ايه اشتراك خد بالك هنرجع لكلمة اشتراك الكل كأسد أسد ده ايه هل يمنع تصور وقوع الشركة ها فيه لا ما يمنعش يصدق على ايه على واحد وعلى متعدد هذا هو ايه هذا هو الكل لا يمنع تصور معناه من صدقك كإنسان. كل البشر ده إنسان. إذا كده راح مع الشركة عملا كما قرار وكذلك أسد. خذ بالك لما نقول هنا لا يمنع تصوره من إيه؟ تصور معناه معناه. لأن الكلية الجزئية معنا. من وقوع الشركة فيه. والمثال أسد وإيه؟ هل يشترط أنه لا يمنع تصوره تصور معناه من وقوع الشركة فيه؟ هل يشترط أن يكون احنا نتكلم في المعاني؟ هل يشترط أن يكون المعنى حقيقي ولا يدخل المجال ليه؟ يدخل المجال. فإذا مثلا أسد دي تعتبر كل بالمعنى الحقيقي وكل بالمعنى المجازي. فلو قلنا مثلا على زيد ده الشجاع قلنا عليه أسد وعلي شجاع أسد وفلان شجاع اللي برضه بالمعنى المجازي كل فرق زي ما كان في المعنى ايه الحقيقي. يعني بالنسبه للكل. طب ما هو الجزئي؟ الجزئي هو الذي لا تفهم الشركه في معناه. يعني معناه محدد محصور في شخص. والجزئي هو الذي لا تفهم الشركه في معناه بان يمنع نفس تصور معناه من صدقه على متعدد. زي ايه؟ زي علم. نعم. فإن تصور الذات المعينة المسمى به يمنع من صدقه على متعدد بالضرورة. عمر بن الخطاب يعني لا يصدق إلا على معين. سيدنا أبو بكر الصديق يشبههم أشخاص. نعم. مكة المكرمة المدينة المنورة يمنع الذئنة وقوع الشرك. يعني يقع على إيه؟ واحد معين محدد مشخص. فهمنا هذا هو ايه؟ افرض واحد ما قلنا زيد جزئي. افرض عشرة اسمه زيد او مثلا في عمله في موسوعة جنز احصائية من سنة 1990 وجدوا انه اسمه محمد صلى الله عليه وسلم تسمى به 70 مليون. فكيف ده يبقى جزئي؟ ده اشتراك لفظي. ده اسمه ايش؟ الاشتراك هنا اللي احنا عاوزينه الاشتراك في المعنى مش في اللفظ. نعم. يبقى ممكن اشتراك يعني في الايه؟ المعنى. في المعنى. يبقى انشاء زيد حتى ولو 70 مليون او محمد ان شاركه في اللفظ فانه لم يشاركه في المعنى. اللي فقط شاركه في اسمه. فليس هذا الاشتراك معتبر في المنطق. نقول الاشتراك ليه؟ المعنى. لأنه اشتراكهما في مدلول واحد. فهد اسمه زيد وزيد وهو مشترك مدلول كلمة واحد. لكن هذا اسمه ايه؟ تعدد الوضع. إن الوضع يتعدد هنا. وهذا ايه؟ مراده بالعكس في قوله وعكسه ايه؟ فمفهوم اشتراك الكلي كعدد وعكسه الجزئي. إن العكس هنا بالمعنى اللغوي زي ما قلنا فين بعكس والمراد بالصدق حمل المواضعة دون حمل الاشتقاق والإضافة. وهو أي حمل المواضعة إثبات شيء لآخر بلا رافضة اشتقاق. بل دي مهمة في حمل المواضعة بالمراد حمل المواضعة هو إثبات والمراد بالصدق حمل المواضعة دون حمل الاشتقاق. زي الاشتراك اللفظي لا ده يكون واضح في المعنى. نعم. دون حمل في حمل اسمه حمل الاشتقاق وفي حمل إضافة. مش عاوزين ده ولا احنا عاوزين ايه حمل ايه؟ حمل المواضعة. حمل المواضعة إثبات شيء لآخر بلا واسطة اشتقاق أو إضافة. إثبات أمر آخر زي إثبات الإنسان لزيد وعمر في قولك زيد إنسان وعمر إيه؟ إنسان ده محمد إيه؟ واضح. بخلاف لما تقول إيه؟ إثبات العلم لهما يبقى إما اشتقاق إما إضافة. لما تقول زيد عالم وعمر إيه؟ عالم يبقى ده اشتقاق. فالعلم هنا لا يكون كليا لانه ده محمول مش موضوع نعم. بس احتمال حمله على زيد وعمر إذ لا يصدق عليهما مواطأة، إنما إنسان يصدق عليهما إيه؟ وإنما يكون كليا. لو قلت كده العلم ده لما يحمل على زيد وعلى عمر بحمل اشتقاق أو حمل عبارة، إنما لما تقول المنطق علم أو النحو علم يبقى حمل مواطأة، يبقى يكون كليا اللي هو العلم ده باعتبار حمله على المنطق أو النحو أو الصرف لصحة قولك المنطق علم والنحو علم إلى آخره. يعني مش عاوزين حمل اشتقاق ولا حمل إيه؟ مضافة، إنما عاوزين حمل مواضع بحيث يتساوى كل واحد من البشر في إيه؟ كونه إنسانا. هذا التقسيم اللي هو كل وجزئي بحسب الحقيقة إنما هو للمعنى زي ما قلنا. إذ هو معروض التشخص وعدمه، وإنما سمي اللفظ محمول الألفاظ تسمى كلية أو جزئية مجاز، إنما الكلية والجزئية بين معناها، وسمي اللفظ كلية وجزئية مجازا مرسلا من تسمية الدال باسم إيه؟ مين هو الدال؟ اللفظ. مين هو المدلول؟ يعني سمينا الدال باسم المدلول. والمحتمل في كونه جزئيا ان يكون المنع من صدقه على متعدد بمعنى ابن القيم ده اللي يعتبر في اي لفظ والمعنى المقصود احنا سميناه الدال باسم المدلول الذي يعتبر في كونه جزئيا او كليا ان يكون المنع من صدقه على متعدد ناشئا من مجرد تصوره لا لأمر آخر كاري عشان يدخل الدلالة عشان يدخل نعم. فلا عبرة بمنع الصدق على متعدد إذا كان المنع مأخوذا من خارج فلا يسمى بسببه جزئيا بل هو باق على كليته زي ما مثلنا بلفظ إيه؟ الدلالة. يعني فإن الإله ممتنع التعدد فيه بس مش عشان مجرد التطور عشان أمر إيه؟ خارج. إذا فالذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه بإسمي عند إيه؟ عند المناطق وعند مين ثاني؟ وعند النحاة. عند النحاة يسموه إيه؟ علم كبير المثل. نعم. وقلنا إنه المركب ذكرنا أنواعه إضافي وتحريري وإسنادي. والمفرد على ثلاثة أقسام اسم وفعل إيه؟ وحرف الفعل الأدنى الاسم ممكن يكون كل يكون ايه؟ يكون جزئيا أو الفعل. الفعل ده لا يكون جزئيا أبدا، الفعل ده كلي بصفة مستنبطة، هو فعل شف والفعل كلي أبدا لصحة حمله على كثيرين من الفاعلين، وتشخص فاعله لا يوجد تشخصه. يعني الفعل ده كله بل قمت بالفعل ده واحد ان هذا لا يوجد كونه ايه؟ كونه جزء لجواز حمل الكل على الجزئي. تمام كده؟ فقولنا زيدنا زيد انسان، حملنا الفعل المحمول هنا بل الموضوع اذا حملنا الكل على الجزء او كده. والحرف ده بعزم الاسم يكون كل يكون ايه؟ اما الفعل ما يكون الجزء ابدا حتى ولو كان فاعله شخصا، لانه ما فيش مانع انه يكون الفاعل متعدد. طب والحرف؟ الحرف لا يقال كلي ولا جزئي، اذا الاسم كلي وجزئي والفعل كلي لا ايضا. والحرف ليس بكلي ولا جزئي الا معنى له فيه في نفسه، وانما معناه في مجبوره. البيت غير معناه غير خير ام غير. والاسم هو الذي ينقسم الى كل والى والى جزئي. حرصكم ايه اقسام الكل؟ اقسام الكل الاصليه اللي عند القدماء ثلاثه. وطبعا في الآلة التقسيم في الآخر إلى إيه؟ إلى ستة. نعم. إذا أقسام الكل كم؟ ثلاثة. تعرف ان قلنا عند المناطق انه لما من وقوع الشركة في خمة جزء وعند النحاء اللي هو العلم العلم ده لكن هل يختص انه عنده الاعلام اسماء اشخاص الاعلام دي جزئية لكن هل يختص العلم دون سائر المعارف والضمير هنا اسم الاشارة هذا يختص طبعا بس في خلاف يعني مثلا الاشارة دي بتحدد نعم أمر لكنها للتشخيص أصبح إيه كذي فبعضهم ألحق الضمائر زي اسم الإشارة واسم الموصول لأن إيه زي العلم نفس الحكم يعني خلاص كده وبعضهم لم يلحقها عشان تأخذ منها هي معلومة الأقسام الكل كان ثلاث أول قسم ما يتصور يتصور فيه العقل أفرادا كثيرة وليس في الخارج منها شيء يعني هو في المفهوم في العقل لا يمنع ايه وقوع الشركة فيه لكن في الخارج ما فيش ولا حد فيش حاجة خاصة وده كلي لم يوجد منه خلاص الثاني كلي وجد منه عشان نفهم وجد منه فرد واحد الثالث وجدت أفراد كثيرة أهم الأقسام الثلاثة تعليم ولا في مشكلة؟ تمام هو معنى ذهني في العقل لم يوجد منه في الخارج أي شيء نعم مع الاتحاد الموضوع ثلاثة عشان كده حيبقى الأقسام ستة ثلاثة نمو الأصل ثلاثة كل لم يوجد منه ولا فرد تمام كده الثاني وجد فرد واحد الثالث أفراد الأقسام الأصلية كانت ثلاثة واحد ما يتصور فيه العقل أفرادا كثيرة وليس فيها في الخارج شيء إما هنا حيخلوا مهمة حيخلوا إيه؟ لا حيخلوا القسم الأول قسمين بقول لك يتصور العقل منه أفراد كثيرة لكن في الخارج ما فيش ولا شيء إما لأنها ممتنعة الوجود في الخارج أو لأنها إيه؟ لم توجد ولكنها ممكنة بس هي لم توجد أجل في احتمالين لأجل هذا القسم الأول إلى اثنين طب نجد الأمثلة إذا الأول ما يتصور فيه العقل أمرانا كثيرا ولكن ليس في الخارج منها شيء إما لأنها ممتنعة الوجود في الخارج كالجمع بين الضدين الجمع بين الضدين ده مفهوم كل ريح لأنه يمنع نفس تصوره من صدقه على كثيرين. يجيب مثال يعني مثلا الجمع بين البياض والسواد أو الضدين. بس الضدين بس كثير الجمع بين القيام والقعود، الجمع بين الترقي والتدلي، أي ضدين إذا كله من كله، لكن هل هذا موجود منه في الخارج شيء؟ يبقى إذا ممتنع وجوده في الخارج إيه؟ من أجل إيه؟ الاستحالة. نعم. وكل ذلك جمع بين الضدين واقع على كثيرين في الذهن. لكن أفراده كلها ممتنعة في الخارج. ما فيش في الخارج ضدين مجتمعين أبدا. نعم. في؟ نعم. ومثال أيضا نجيب مثال ثاني غير كما بين الضدين للكل الذي لم يوجد منه فرد في الخارج لامتناع ذلك عقلا اللي هو إيه؟ جمع النقدين لا الشريك الشريك بالذات سبحانه وتعالى يبقى هو معنى كلي يعني مثلا الجماعة اللي عبدوا الأشجار شريك اللي عبدوا الأحجار شريك أي شريك فمعناه في الذهن معنى كلي ينطبق على الكثيرين لكن في الخارج مش موجود ولا شريك واحد وان كانت موجوده في زعم النقل غير المعتبر مش في نفس الامر احنا عايزين الموجود شوفوا نعم وده القسم الايه الاول وقال الى ايه؟ قسمين ايه القسم الثاني اللي هو كل يوم منه فرد واحد اما لانها لم توجد في الخارج لكنها ممكنه في الوجود زي ايه؟ جبل من ياقوت او بحر من زئبق ده هل ده ممتنع في العقل؟ لا ممكن وجوده لكنه لم يوجد. تجيب المثال لايه؟ ها جبل ياقوت او من ذهب او ذهب يمكن له جبال بس مناكي مش جبل يعني. وبحر مليء فرس بجنا حي. مرة جبت له مثال كده زي قلت له حاكم عادل أهلا نوجد منه فرد في الخارج لكن يمكن مش ممتنع يعني ده ممكن تجيب المثال ده البحر مش معنى كل أي واحد يعرف يسمى حاكم عادل لكن مش موجود فرد ليس لأنه مستحيل ممكن بدليل أنه وجد بالفعل زي سيدنا مين عمر بن الخطاب وجود الجبل من ايه من ياقوت بحر من زفة حاكم عادل الى اخره. فالثاني ما يمكن للعقل ان يتصور منه افراد كثيره لكن ليس في الوجود منها الا فرد واحد اما لانه ممتنع وجود ثاني او يمكن وجود الثاني بس غير موجود. إذا لا يوجد إلا فرد واحد احتمالين إما للامتناع أو لأنه ممكن الوجود ولكنه لا يوجد. الامتناع زي ما مثلنا به الإله والخالق الرازق يعني كلمة الرازق دي ما احنا كل أي حد يرزق فيه رازق لكن هو في الواقع في إيه؟ واحد بس خالق هل من خالق غير الله المحيي المميت كل هذه الفاظ كلية تمام لا يمنع مجرد تعقلها من التعدد الا ان هناك دليل خارجي قام على نفي التعدد مش نفس التطور للخالق الرازق الوهاب الغفار ما يمتنعش في العقل تصور المفهوم يعني مفهوم اللفظ لا يمتنع من وقوع لا يمنع تصوره من وقوع الشركة إنما اللي منع من وقوع الشركة برهان آخر خارج مش نفس التعقل. لكن في بعض العلماء منهم الشيخ القرافي قال ينبغي إسقاط هذا القسم من أقسام الكلية لأنه موهم في مقام الألوهية لا يصح في حقه تعالى ما لا تحدث التعدد والجسمية والتركيب. والشيخ القرافي ذكر في شرح التنبيه ونص كلامه إطلاق لفظ الكل على واجب الوجود سبحانه وتعالى فيه إيهام. الإيهام يعني معناها ممكن يجوز تماكر قال فيه إيهام وطالما يكون في لفظ فيه إيهام مش احنا قلنا شرط إطلاق لفظ على الله تعالى ألا يكون موهما. صحيح هو في العقل جائز من ناحية المفهوم لكن من أجل هذا الإيهام قال الشيخ القرافي يمنع منه شرعا مش عقلا. احنا إذا لما نطلق لفظ الكل على الإله ده ممنوع بس مش من ناحية المنطق من ناحية الشرع عشان حيوهم معنى إيه محذوب او معنى لا يليق من تعدد الاله بدي يعني معنى كده اذا ما اطلقناش عليه كلي انما تيجي قدامنا بنقول ايه؟ قال لك ولا جزئي برضه ده ممنوع ليه؟ لما عرفنا كل ايه؟ ممنوع عشان ايهام التعدد قال والجزئي ايضا لانه يوهم النسبه الى جزء الشيء الموضوع مش الكل ده الجزئي منسوب لايه؟ للجزء والجزء منسوب لايه؟ الكل كل واحد منسوب للثاني فحيوهم النسبه الى جزء الشيء الموضوع للمجموع فذلك ايضا مستحيل في حقه تعالى ولذلك قلنا دي انواع العلم الحادث لكن احنا جبناها من باب الامثله يعني عندك دليل شرعي ولا نقول كل ولا نقول جزء لو قلنا كل حيث في معنى يوهم التعدد ولو قلنا جزء يوهم النسبة إلى الجزء يعني معناها إذا في مجموع ثاني زي كأنه إله ده جزء من حاجة ثانية يوهم التركيب الجزء يوهم التركيب ما هو كلمة جزء منسوبة إلى جزء وكلمة كل منسوبة إلى كل وده من طول ده وده من طول ده، اللي ما ينفعش اطلاقه من ناحية الشرع لا كل ولا جزء. ده رأي بيه الشيء والحرق. لكن باكون جمهور العلماء المنطق ده ما في دليل في روحان اللي خلاص ما فيش محظور في هذا. وعلي حاجة مسألة ذوقية انت كمنا كده، واما ان يكون غير ممكن ولا يلزم من وجوده محال، الا انه لم يتفق له وجود. اللي هو مين؟ لا قلنا موجود فرد واحد اللي هو القسم الثاني. نعم العقل يجوز وجود افراد كثيره لكن مش موجود الا فرد واحد، اما لابتلاع وجود غيره واما لانه ممكن ولكنه ايه غير موجود. زي ايه؟ الشمس. فهل يمنع المفهوم الشمس في العقل؟ المفهوم كله لانه لا يمنع تصوره من وقوع الشرك الا ان الموجود منه واحد، لكن يمكن ان تكون شموس ايه كثيرا. لكن الله تعالى لم يوجد الا شمسا واحده. ليه؟ لانه لو اوجد اثنين حيولع العقل. اذا كان شمس واحده يبقى يتحملها في الصيف، مرة شمسين حنعمل اذا مش في حاجه خلاص هنحترق. ده احنا لو اقتربنا من الشمس دي حمدان لو كان في شمس ثاني، ولو اقتربنا من دي حنبقى الرمال دي ومعنى دي. يبقى ده حكمة ايه من الله تعالى. بس مش معنى كده ان القدرة ليست صالحة على ايجاد شموس واقمار كثيرة. ده القسم كام ده؟ الثاني اللي هو منقسم الى قسمين. القسم الثالث ما يتصور العقل فيه افرادا كثيرة وقد وجدت في الخارج إلا أنها تارة تكون متناهية أو غير متناهية. فانقسم القسم الثالث إلى قسمين. قال لك العقل يتصور أفراد وهي فعلا في الخارج موجودة زي إيه؟ الكواكب والنجوم. لكن الكواكب والنجوم دي أفراد كثيرة، كواكب والنجوم، لكنها متناهية أم غير متناهية؟ متناهية. إذا عاوزين قسم آخر غير متناهي فمثلوا لي بإيه؟ بعدد نعم الله وإن تعدوا نعمة الله، ومثل له مثال ثاني نعيم الجنة. نعيم الجنة وكمال الله عز وجل. لكن في مشكلة هنا، قالوا بالنسبة لنعيم الجنة قالوا إذا كان دخل في الوجود وتنعم به الجنة لازم يكون متناهي. لأن كل ما دخل في الوجود كل ما دخل في الوجود فهو متناهي قطعا. نعم. يبقى كيف يمثل لي بنعيم الجنة؟ ولذلك برضه هنا جاءت نفس المشكلة بتاع الموضوع الإلهي. ولذلك أسقط كثير من المحققين هذا القسم الوزير المتناهي، أسقطوه. وقالوا مستحيل تصوره على تصوره على مذهب أهل الحق. يعني كنا نقول وجد الأفراد في الخارج وهي حادثة غير متناهية، هذا يلزم منه القول بحوادث لا أول لها، وهذا باطل على مذهب أهل الحق. لأنه إذا كان غير متناهي فمعناه ملوش إيه؟ ملوش أول. يعني ولا يلزم التسلسل في المستقبل التسلسل في الماضي؟ هم قالوا كده، قال كده هذا القسم اللي هو غير المتناهي مستحيل تصوره على مذهب أهل، وإنما قد يمثل له بحركة الفلك على مذهب مين؟ القائلين بقدم الأفلاك. لأنه عندهم ما فيش حركة إلا وقبلها إيه؟ حركة شنو؟ فإذا الحركات عندهم لا تتناهى لأنه ملهاش إيه؟ ملهاش بداية. إن هذا المثال أسقطوه بل ولا يصح على مذهب أهل الحق إن نمشي على مذهب مين؟ إذا وصلنا إلى أن هذه الأقسام الثلاثة انبسطت إلى كام؟ إلى ستة، لأن كل واحد منها قسمان، الكل الذي لم يوجد من أفراده شيء ينقسم إلى ما يمكن وجوده وإلى ما لا يمكن. اثنين الذي وجد منه فرد واحد فقط ينقسم إلى ما يمكن فيه التعدد كالشمس وإلى ما لا يمكن فيه التعدد كالواجب في الوجود. ثلاثة الذي وجدت منه أفراد كثيرة ينقسم إلى ما سنعرف أفراده كالإنسان أو الكواكب أو النجوم وإلى ما لم تتناهى زي الزمان وحركة الفلك عند الفلاسفة عند الفلاسفة الزمان قديم فإذا مش متناهي لكن هذا الأخير ذا قلنا لا مثال له في مذهب أهل السنة لاستحالة وجود حوادث لا أول لها وهو باطل إيه؟ حتى على قولهم لما قالوا أنه حركة الفلك مستمرة لا تتناهى قالوا باطل لأن الموجود في الحال حركة واحدة وما مضى من الحركات انعدم والذي في المستقبل غير موجود واحنا نتكلم فيما وجد منه كنت وسيلعب معاك بيستدل بالوجود وده العدم والثاني اللي في المستقبل مش موجود فكيف تقول موجود عاوزين موجودات موجوده بالفعل ولا تتخلى فما ينفعش نمثل الاثنين لا ما ينفعش نمثل ليه على مذهب اهل السنه لازم يكون المثال على مذهب مين على مذهب الفلاسفه انه الحركه بتقول كده حركه حركات الافلام لا تتناهى ما بالموجود الحركه الحاليه الحركة الماضية دي عدم كيف نقول موجودة نقول بالمستقبل أيضا معدومة لأنها لم توجد وإحنا عاوزين مثال للموجود فين في الحاضر وقلنا المذهب ده مذهب الفلاسفة أنهم يزعمون قدم الأفلام مش كده؟ نعم وهم يقولوا بقدم العالم أصلا فإذا كانت الأفلام قديمة إذا حركة القديم قديمة إنما من حركة إلا وقد لها حركة فاضطر الفلاسفة إلى القول بحوادث لا أول لها لأنهم يقولون الذين خلاهم مش الأفلام قديمة نعم حركة الأفلام تبقى قديمة نعم إيه اللي خلاهم يقولوا حوادث ما تقولوا إن هذه قديمة مش محتمرش حوادث اللي خلاهم اضطروا يقولوا بحدوث الحركة لأنهم لا يمكنهم القول بقدمها مع انحلالها. ما هم مضطرين العدم. وكل ما جاز عليه قطعا هم عاوزين يقولوا أن الأفلاك قديمة وحركة الأفلاك قديمة لكن كيف يقولون قديمة وهي تنعدم لأنه إذا ما انعدمتش الحركة الأولى مش هتيجي اللي بعدها واللي بعدها مش هتيجي اللي بعدها فأصبحوا ما يقدرش يقولوا إيه بقدم الحركة قالوا بقدم الأفلاك لكن لا يستطيعون القول بقدم الحركة فقالوا إيه الحركة حادثة فما دامت الحركة حادثة إذا الأفلاك حادثة فقال لك لا ده حوادث لا أول لها فما من حادث إلا وقبل حادث إلا إلى ما لا نهاية الماضي يبقى القول بحوادث لا أول لها باطل على مذهب أهل السنة والجماعة لأنه جمع بين النقيضين كيف ما استعجل كلمة حادث يعني إيه؟ يعني له أول فكيف يكون له أول وليس له أول ده إذا أثبتتم الحدوث لازم تثبتوا الأولية وإذا نفيتم الحدوث تنفوا ليه؟ فراحوا ركبوها تركيب متناقض مش مقبول كيف أقول لك ده لأول وفي نفس الوقت ماليش أول فالقول بحوادث لا أول لها كفر مش من الملة لأنه حادث يعني له أول سلطة بعدم تلقيهم كل الحوادث لها أول والدليل على ذلك أنه إذا ما انعدمش اللي قبله ما يجيش اللي بعده محدش يقدر يقول مش حادث لانه صدق ليه؟ بعدم فراحوا يفلسفوها قالوا ايه؟ قالوا هي حوادث من ناحيه فرد كل حادث هم فلاسفه طبعا بين فلاسفه لازم يشتغلوا في الفلسفه قالوا احنا كده مش متناقضين بيقولوا علينا احنا متناقضين لاننا قلنا حوادث وحوادث يعني معناها لا لها اول ثم قلنا لا اول فده تناقض ولا ده باعتبار وده باعتبار يعني قلنا حوادث من حيث الافراد ولا اول لها من حيث النوع يعني مثلا الانسان كل فرد من الانسان حادث بدليل انه مسبوق بعدم، لكن نوع الانسان قليل. قالوا ايه القدم؟ اسمها ايه؟ اسمها القدم النوعي. ايه معنى القدم النوعي؟ يعني الافراد حادثة، النوع اللي قديم رحنا مسكناهم من حسة ثاني من قرصة مش نافع معانا هنا تعالى. كيف لا يوجد النوع الا بوجود الافراد حتى ولو فرد واحد؟ ايوه، لا وجود للكل ده الا في ضمن اجزائنا. افرض من ما خلقش ادم ولا انسان، كيف يجي النوع ده؟ ما يجيش النوع الا اذا كان في افراد. نعم. اذا ما فيش افراد خالص يبقى ما فيش ليه نوع. يبقى مذهب الفلاسفه باطل عقلا فشرعا. فاللي قالوا ان النوع لا يوجد الا ضمن ايه؟ افراد. هم لما قالوا ان الفرد حادث النوع قديم ده كلام مش مقبول. نعم. الا لازم يكون قديم. بس واما ما مثل لهم، احنا قلنا المثال اللي قلناه ده، قلنا القسم ده بعض الجلوس يسقط الا عند اذا حبيت تمثل بكلام مين؟ بكلام الجمال. طب المثال اللي قلناه ده في غير المتناهي، ما هي المشكله كلها في الاخير ده. المتناهي ده مثل كواكب النجوم الانسان الانبياء كل ده متناهي. لكن غير المتناهي ما ينفعش نمثله، نحن نكفر لو جبنا المثال بتاعه. بس لو مثلنا على انه مثال عندهم ماشي، يعني نقول كما هو عند الفلاسفه عشان نقول احنا لا نعتقد ذلك. ففي المثال اللي يمشي معانا احنا قالوا نعيم الجنه، بس المثال ده مردود ليه؟ قال عنده الكلام فيما وجد من الافراد، فيما دخل في الوجود من افراد النعيم، ده لازم يكون متناهي. كونكم تجيبوا لنا حاجه في الانسان بتكون عاوزين الموجود في الخارج. وانما يوصف بالنعيم بعدم التناهي مش باعتبار الموجود، باعتبار الايه؟ المستقبل. لا معناها ما من نعيم الا وممكن يكون في نعيم بعض ذي الاعمال بحيث انه لا تاتي القدره فتقف عند حد معين. ما من شيء الا مفترض ان القدره صالحه لما هو بعده الى ما لا نهايه. لكن من ناحيه الوجود هل هذا موجود بالفعل؟ لا، محدود. محدود اذا متناهي. تمام كده؟ بحسب ايه؟ الوجود. لكن مش متناهي عن بحسب ايه؟ المستقبل. يبقى اذا المثال اللي يسلم لنا اللي هو ايه؟ كمالات الداري، انها موجوده ايه؟ لسه لا نهايه. كمالات الداري لسه لا نهايه. يبقى ما ينفعش معاه المثال بتاعنا علم الجنه لانه ده في ايه؟ المستقبل. المستقبل. النار بالنسبة لكمالات يعني يقدر يقول له مستقبل؟ لا. ده سبحان والماضي والاستقبال على ربه. نعم. واضح كده؟ نعم. يبقى المثال السليم ايه؟ كمالات الله تعالى. ولذلك وضح مين؟ الشيخ سعد تستدان بيقول ايه المراد بعدم التناهي؟ لازم نفهمها كده. المراد بعدم التناهي في هذا القسم ان الافراد لا تنتهي الى حد لا يوجد بعده فرد اخر. ده المراد بعدم التناهي. يعني الافراد زي افراد هل تنتهي لحد انه لا يوجد بعده فرد اخر؟ هذا هو المراد بعدم التناهي. لا ان الافراد الغير متناهيه تكون موجوده دفعه واحده او على سبيل التعاقب. ده فحينئذ يكون الاعتراض على هذا المثال باطل. اه. الشيخ التبتزاني وضحها. بس مش هتمشي ليه برضه بقى حتى بعد التوضيح، لانهم هم اشترطوا انه يكون موجود في الايه؟ الثالث، اما المستقبل غير موجود. بس هو شرح لنا كلمه عدم التناهي. حلت لنا الاشكال. جاي مراد عدم التناهي فهمتوها؟ نعم. ها؟ واحد يقول لك ايه؟ المراد عدم التناهي. يعني يشمل الحالي والمستقبل؟ يبقى المراد بعدم الثناء انه الافراد الغير الافراد لا تنتهي الى حد لا يوجد بعده فرد اخر، هذا هو المراد بعدم. يبقى كده المثال صحيح. لأن نعيم الجنة لا يمكن أن تنتهي أفراده إلى حد بحيث لا يمكن وجود فرد آخر بعد. يمكن المثال صحيح بهذا الاعتبار، وليس صحيحا لأن كل ما دخل في الوجود فهو متداخل قطعا. الدليل على استحالة وقوع ما لا نهاية له في الحوادث في الوجود دفعة واحدة أو على التعب المعروفة، ولكن لا دليل على امتناع صفات وجودية لا نهاية لها للباري سبحانه وجودية. نعم. نملك مستقبلية. نعم. إذا في فرق بين المثال بتاع كمالات الباري لأنها وجودية، صفات المعاني وجودية ولا مش وجودية؟ وجودية. لكن هل هناك نهاية لمتعلقاتها؟ نعم. هذا هو المثال الذي سلم من كل نعم. على مذهب نحن نبع على مذهب المهور. وجه هذا الشيء وجه التسمية بالجزء والكلي أن المعنى الكلي اللي هو الإنسان مثلا جزء من المعنى الجزئي، المعنى الكلي الإنسان جزء من المعنى الجزئي. لما نجيب دليل تشتمل على ايه؟ على الإنسانية ويزال والناطقين وجود ان المعنى ايه؟ الجزئي. ففي المعنى الجزئي كل بالنسبة اليه. يبقى اذا وجه تسمية الكل والجزئي نسبوا كل واحد منهما الى الاخر. اذا فتعريف الجزئي بالمعنى السابق اللي احنا عرفناه بعد نشرح فيه اسم الجزء الحقيقي. نعم. لان جزئيته بالنظر الى ذاته. لكن في جزء ثاني يطلق عند المناطق اللي هو على كل معنى مندرج تحت كل، ويسمونه الجزء الاضافي. اذا في جزء حقيقي سواء منع تصوره من وقوع الشركه فيه كزيد فهو مندرج تحت كلي بل كليات الإنسان والحيوان، أو لم يمنعها كالرجل فهو مندرج تحت الإنسان مثلا، وكالإنسان فإنه مندرج تحت الحيوان وهكذا. وبهذا تعلم أن الإضافي الجزء الإضافي له أعم بإطلاق من الحقيقي، وسموه إضافيا لأن جزئيته بالإضافة إلى من درج هو فيه. وخذ القاعدة لك، كل جزء حقيقي فهو جزء إضافي ولا عكس. كل جزء حقيقي فهو ولا عكس. الجزء الحقيقي ينقسم إلى عالم شخص وإلى عالم جنس، وهذا اختلف. هل أسماء الكتب دي أعلام أشخاص ولا أعلام أجناس؟ إذا أسماء الكتب أعلام أشخاص، وأسماء العلوم أعلام أجناس، واضح كده؟ نعم. وبعضهم قال غير ذلك. نعم. ونختم بهذه القاعدة، بس طبعا يعني فيها صعوبة شوية. كل جزء لجزئية. تمام كده؟ نعم. كل بالكامل، كلي الثانية هم اثنين واحد بتحط الثانية كلي جزء لجزئية. خلاص نقول ايه؟ نعم. وكل جزئي كل لكلية. إذا الأولى كلي جزء لجزئية، والثانية كل جزء كل لكلية. ما توضيح ذلك؟ أن حقيقة الجزء مركبة من الكل ومن التشخص. خلاص كده؟ فالجزء كل للكل، ولكل جزء للجزء. ابني شاعر اللي هيوضح حقيقة زيت. زيت ده كله ولا جزء؟ زيت مركبة من الإنسان والتشخص. نعم. أما الإنسان ده كله ولا جزء؟ كله. هي مركبة من إيه؟ من كل إيه؟ من كل جزء. من كل جزء والتشخص. طب وهو جزء من جزئيه كزيت؟ نعم. ما هو انا بالنسبه للانسان انا جزئي. نعم. مش جزء. نعم. انما يدي ورجلي وراسي بالنسبه لي انا جزء. نعم. اما انا بالنسبه لجميع الانسان جزئي. والانسان بالنسبه لي كلي. نعم. وزيت جزئي شئ. نعم. وهو كل لكليه. هو انسان برضه. نعم. يبقى كل للكل ولا مش كلي؟ كل للكل. يلا يا عم شوف هما كده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. ربط في مباحث الألفاظ. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول ما نزل مستعمل ده تقلب ايه مستعمل ها؟ اسمه مستعمل الألفاظ مضاف هم مضاف إليه مبتدا مش مضاف نقول مستعمل فيها يعني مستعمل الألفاظ يعني مستعمل من الألفاظ إنه مستعمل الألفاظ مضاف ومضاف إيه؟ الإضافة هنا على معنى من يعني هل مستعمل من الألفاظ والإضافة هنا بمعنى من زي خاتم حديث والإضافة بمعنى من وذلك لما قال مستعمل الألفاظ هنا خرج بهذا القيد والإضافة خرج المهمل فإنه لا ينقسم إلى لا مركب ولا إلى مفرد لأنه لا معنى له مستعمل الألفاظ حيث يوجد يعني فين يوجد يعني في أي تركيب يوجد يعني في أي تركيب فهي حيثية الإطلاق حيث يوجد يعني مطلق إما مركب وإما مفرد إما مركب قلنا يدخل تحت المركب ده المركب الإضافي والمركب التقييدي والمركب الاستثنائي وتحت المفرد يدخل الاسم والفعل والحرف ومستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد يعني إما مركب إضافي تقييدي إسنادي وإما مفرد اسم فعل حرف واضح؟ نعم التركيب المادي ده مو مفرد يعتبر زي مفرد معنى لا يدل في عالم ده فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وقلنا ده قراءة فيه على جزء زي قراءة مين شعبة جزء ثم نجعل على كل جبل من كل جزء قراءة من المتراكة وهنا ضم عشان ضرورة الايه فأول أول تعرفها إيه؟ مبتدا كيف يجوز الابتداء بها وهي النكرة؟ بضاف الذي صور الابتداء بها مع تنكير أنها صفة لمقدر محذوف له فقسم أول ما دامت نكرة موصوفة يجوز الابتداء بها وما بعده خبره وزي المثال اللي يقول ايه يجوز انه في جواز الابتداء بالنكره اذا كانت موصوفه شوهاء ولود خير من حسناء عقيل او لا شوهاء بنت لا يعني نكره مش كده لكن لما وصفوها بانها ولود فجاز فقصفت بالراس ولا عبد مؤمن خصوصا الايمان اجمل المثال ده اللي احنا قلناه شوهاء ولود خير من حسناء عقيمة كنت زمان اقرا الشباع مع بعض المشايخ وكان ضريرا كثير فجاءت عباره حصير في دارك خير من امراه لا تلد. امراه هو لا يوجد. ولما قرات هذا الكلام فعملت سمع كده بس كانه اعرض عني. قلت انا عدت تاني. ما سمع بقى. ايه قلت لي عادي. انا بعيد تاني من باب ده انا بقول. فاول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما دل. يعني فاول يعني قسم اول. وهو على قسمين اعني مفردا. فاقول ذا. فأول الفاء ليه؟ قال فصحت عن شرط مقدر. التقدير إذا أردت بيان هذين القسمين اللي هم إيه؟ مركب ومفرد. فأول تمام في الرجاع الفصيحة ليه أصحت عن شرط مقدر. فأول ما دل جزءه على جزء معناه لعكس ما تبع. تبعت تنور لعكس. أيوه. فاعل ما تبع. فين فاعل تبع. تبع. يبقى ضمير. ضمير. ضمير يعود على ايه؟ يعود على المركب. والتقدير بعكس المفرد الذي تبع المركب حيث ذكر بعده. اذا فعاد ما مرفوع لا منصوب. ومستتر لا محدود. وهو على قسمين اعني المفردة كلي او جزئي حيث وجد. إذا حيث وجد الألف يعني حيث وجد الألف اسمها ألف الإطلاق خلاص كده؟ الألف مثل التثنية لو بيتكلم المفرد دي حيث إذا ألف الإطلاق لو قال وجد هو قال لك أعني عشان اللبس ده يعني قال لك أعني ألف لو قال أعني كلمة أنت خليت وجد ألف إيه؟ التثنية يعني المثنى لما قالت الإطلاق وليس قالت التثنية. قلت امرأة كده فضلت وهو على وحوة وحوة إسكان وهو على قسمين أعلى المفردة كلي نو. اقرأ كده بإسقاط الهمزة بعد نقل حركتها إلى الثاني اللي هو إيه؟ التنوين. ثم تعمل إيه؟ تمنع صرف جزئي. يعني تقول كلي نو جزئي ما نقولش جزئي ما تنونش جزئي تنون كلي بس تكسر التنوين وتنقل حركه الايه؟ كلي نو تفتح الساكن وتنقل حركه الهمزه وجزئي تمنعها من الايه؟ من الاشتراك كله موت مضمون. فمفهم اشتراك من الكلي كأسد وعكسه الجزئي. خد بالك هنا لما قال فمفهم اشتراك نقول الاشتراك المقصود بايه؟ اشتراك المعنى ايوه اشتراك الايه؟ المعنوي. يبقى ايه الفرق الضابط الذي نفرق به بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي؟ لما احنا عارفين معناه ده المعنى ده انما عارفين الضابط يبقى خد بالك انت لما قال الاشتراك هنا اللي هو جرى عليه سلاح المناطق اللي هو المعنوي لا ايه؟ طب ما ضابط الاشتراك المعنوي؟ يعني كيف انت تعرف اذا اشتراك معنوي او اشتراك لفظي؟ خذ هذا الضابط واحفظ. ضابط الاشتراك المعنوي ان يتحد اللفظ والوضع والمعنى. ده اسمه اتحاد لفظ وضع ومعنى. هم الاتحاد في ثاني اشتراك. بل وتتعدد الافراد المشتركه بذلك المعنى. الله ضابطه عشان ناس كثيره جدا ما يعرفش يفرق بين الاشتراك المعنى والاشتراك اللفظي. يبقى الاشتراك المعنى يتحد اللفظ والوضع والمعنى لكن التعدد في الافراد المشتركه بالمعنى. بظن واضح كده؟ نعم. الاشتراك اللفظي أن يتحد اللفظ ويتعدد الوضع والمعنى. نعم. عيب. جنيه ايه؟ فالاشتراك المعنوي يتعد اللفظ والوضع والمعنى التعدد يكون نعم يتعد الايه؟ اللفظ والوضع والمعنى اتحاد لما التعدد في الأقران نعم. ولذلك الإمام الشافعي جعل يصلون رجل الصلاة اللهم عليك يصلون جعلوا من ايه المشترك ايه المعنوي من لفظ واحد موضوع المعنى واحد ولكن الأفراد هي المتعددة يعني معناها الصلاة وضعت في الوضع واحد معناها في اللغة العطف ولكن معنى العطف يختلف فهنا الأفراد تتعدد فيعني عابد ومعبود مثلا حتى الصلاة في اللغة العطف كده الفرس اللي هو في السق لا يأتي أو أولا اللي هو يأتي الثاني يسموه المصلي المصلي يعني اللي هو ايه انعطف على الايه على الاول ظاهرا انعطف فمعنى العطف يختلف لكن الوضع ايه واحد واللفظ واحد والمعنى ايه واحد وانما التعدد في ايه في الافراد هذا هو ضابط الاشتراك المعنوي اما الاشتراك اللفظي ان يتحد اللفظ فقط ويتعدد الوضع والمعنى مثال غيره عيد يا ليل يا ليل عيد مش المثلات واحد ولكن الوضع واحد المعنى واحد اذا كان بهذا المشترك اذا لفظي اما الاشتراك المعنوي يتحد اللفظ ويتحد الوضع ويتحد المعنى أن يتحد اللفظ ويتعدد الوضع أن يتحد اللفظ ويتعدد الوضع والمعنى ده أسهل أنت إذا كان في الأصعب حين ترجيس اللفظ أقول اللفظ إما أن يكون مهملا كدين أو مستعملا كدين ولا عبرة بالمهمل لأنه قال مستعمل الألفاظ ولذلك أهمله المصنف ثم المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا فالأول ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد والثاني ما دل جزءه على جزء معناه كزيد قائم والكلام على المركب بقسميه أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا وما كان محضا يأتي في المعرفات والقضايا والأقيسة والمقصود هنا المفرد وهو قسمان جزئي إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كذيب خذ بالك هنا في قيد مهم لا عبرة بما يعرض له من الاشتراك اللفظي إنما احنا عاوزين ايه اشتراك المعنى خلاص كده وممكن تضيف كده ولا عبرة ممكن واحد يكون ثاني مسمى زيد لكن هذا بسبب تعدد الايه الوضع الشاهد باسم اشتراك هنا لا تضيف انما العبرة عندنا بالاشتراك المعنى مش قلنا الاشتراك او المشترك اللفظي ان يتحد اللفظ ويتعدد الوضع والمعنى يبقى هنا تعدد الوضع فإذا تعدد الوضع فمن باب اولى هيتعدد المعنى يبقى هذا يسمى مشترك لفظي وكلك يا شيخ بيقول قوة المفرد بالنسبة لاسم المركب لاسمين اللي هو قوة قوة المفرد ومركب محض ما احنا قلنا الكلام على المركب بقسمين اعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا يعني مثلا في قوة المفرد وما كان محضا يأتي في المعرفات والقضايا والأكيدة وكل بالك إلى التفسير ده هو على قسمين أعلى المفردة التفسير ده ليس جاريا في المفرد ليه الشامل للشعر والحرف بل يخص الاسم فقط فقط رأس التفسير ده اللي هو على قسمين ده يخص الاسم ليه؟ لانه الفعل قلنا كله ايه؟ ابدا لوقوعه محمولا. قول بقى كده المحمول ما يكونش الا كله، اللي مع محمول يبقى كله. ثم الفعل لا يكون الا كليا لوقوعه ولا يحمل الا الكلي. نعم. وانا بمفرد هنا من تعبير بالكل وإرادة الجزء. وكلي ان لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كالأسد، وهو ستة اقسام. كلي لم يوجد من افراده فرد. فهمت لماذا كلمة اعلى سببها ايه؟ ها؟ يعني برفع الايحاء من ان الضمير عائد على الاثنين او عائد على المركب، انما هو عائد على ايه؟ على المفرد. كلي لم يوجد من افراده فرد، وكلي وجد منها فرد. لم يوجد من افراده فرد وبالاجتماع ايه؟ اجتماع الضمير. والاجتماع الضدين كثير جدا، لكن في الذهن والسنوية في الثالث فرد واحدة او شريك الباري او الولد او الزوجة. وكلي وجد منها افراد، وكل واحد من هذه الثلاثة قسمان. الاول وهو الذي لم يوجد من افراده فرد، اما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين، او مع جواز الوجود كبحر من زئبق. والثاني وهو الذي وجد من افراده فرد، اما مع استحالة التعدد كالمعبود بحق، او مع جواز التعدد كشمس. لفظ الولادة ما ينفعش الدم الافتح فيه. لفظ الجلال. ما جبت ولا ايه؟ ولا قلت لظن كلي هيحدث ليه؟ لكن نقام للبرهان. وكذلك لا يقال جدي حتى لا يتطور التركيب. الشيخ عبد الله يقول لنا دي استاذ التوكل والتنزاه عن خطا البلد. في رساله كان عملها الشيخ فوق الرجال بس عن الراي بعكس اللي احنا قلناه اسمها رفع الاشتباه عن كليه الاله. رفع الاشتباه. يعني يقول هو كلي ولكن قام البرهان على هو كده غير ما. الصراحه هو شوف يمكن اقتنع به. بس احنا كده خلينا مع اصلا يعني شوف اللي فيه ايه اب غير كده ليه تتدخل نفسك كده؟ احنا كله كلام ده في الحادث مش في كده. والثالث وهو ما وجد منه افراد اما مع التناهي كالانسان. يعني هو الاقسام ثلاثه اعلى الى سته. اولا من الفرد ثلاثه احسن. سته اخلاق بص ثلاثه واحد ما فيش. الثاني يوجد فرد بس واحد مع استحالة وجود غيره او امكان، لكن في الثالث واحد. الثالث وجود افراد كثيرة اما مع التناهي او عدم التناهي. نعم. او مع عدم التناهي كنعيم اهل الجنة او كمال الله تعالى. فهمتوا الافراد على مجانا ايمان الجنة اهل السنة ردوه مش ردوه. الشيخ سعد التستجاني وضح ان المراد بعدم التناهي يعني عدم وقوف القدرة عند حد لا يوجد بعد فرد ثالث والقدرة فرد. لكن هذا بحسب المستقبل، لكن بحسب ما دخل في الوجود هم متناهي محصور، لانه لا يمكن يدخل غير المتناهي في المتناهي. يعني الوجود ده نفسه متناهي، فكيف يدخل فيه غير متناهي؟ مش بداية ونهاية. لما يدخلش غير متناهي فعشان كده عشان يتقل ده. لكن لو انت فهمت انه عدم التناهي والمعنى اللي قاله الشيخ التستجاني ده الافراد واللي قاله البعض. اما لو خدت المثال الصحيح والجميل ده كما لا الا لانها وجودية مش هتوجد وجودية وهي ايضا غير متناهية. والشيخ راعى الاثنين يا مولانا جاب الاثنين بس إيه؟ يعني انا عاوز مش مهم انا يعني المثال حتى انا في الامتحان حتى جاوب وانا صحيح انا مش لكن المشكله كان وانا افهم لو في افراد كيف ارده بس. فائدة اللفظ يعني معناها لو جبت حركة الافلاك هيبقى عندك افراد شرعي. نعم. بس ممكن لو جبته بناء على ما ذهب اليه الناس يبقى صحيح. بس بعض الفهم اعتقد ما صحش ان يجي وراهم لما يشتمهم ونكسرهم ولما نجيب امثله وهم نجيب من عندهم ما صحش المكان. وبعدين لما نجيب مثلا مثال وقت نعيد اهدي نقول لك احنا بنتكلم عن ما وجد بنقسم ما وجد الى متناهي وغير ما وجد. ما وجد لكن النعيم على الجنة مش متناهي باعتبار ما سيوجد فما يصحش المثال عشان كده. يا الشيخ التلالي شرح قال مرد عدم التناهي له المستقبل لكن اذا دخل في الوجود بالحال مثلا يدخل غير المتناهي في الوجود كده دفعة واحدة؟ لا كيف؟ هل يدخل على التعامل؟ ما يدخلش. إذا معنى كده انه ده المثال ده الاول كان غير صحيح لما جاء وجه الشيخ وشرح لي مع عدم التناهي اصبح الاعتراض اللي هو غير صحيح لكن بقي عندنا المثال اللي هو معلوش اكثر اذا لقي واحد مره في دعاء بنقوله قلنا اللي هو اللهم صل على سيدنا مش عارف مين حد حاضر عدد كمال الله سمعت اعتراض على يقول لك هل يعني كمالات الله لما تعدوها يبقى محصوره صحيح؟ ما دامت معدود يبقى متناهي. عد واحد اثنين كده يبقى عدد ما دامت عدد يبقى متناهي. كنت بقوله كمالات الله مش بيتفهم فكيف تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تقولوا عدد كمال الله مع انه بتقولوا انتم كمالات الله لا تتناهى لا تتناهى. فقلت له هو قال ايه؟ عدد عد كده واحد اثنين كمال اربع هل يتناهى العدد؟ لا لا لا لا يتناهى المعدود يبقى العدد مش لو قلت مثلا 100,000 مليار هقول لك واحد كل ما تجيب عدد هزود لك واحد يبقى العدد مش هيتناهى مفيش رقم يقول لك ده اخر رقم في الاعداد مفيش. فلما قال عدد انه مفيش محذور شرعي لانه ادخل العدد فيما لا يعد ما فيش اعتراض ولا فيه هم معترضين على كلمة كيف الكمالات تعد هو عدد لما وضيف للكمالات يا مولانا يفيد ان الكمالات معدودة والمعدود يتناهى ما احنا احنا بنعد لكن ما انتهناش من مش هننتهي عد غير انت عارف مش هننتهي احنا اثبتنا العدد وما اثبتناش التناهي يعني الاشكال يدعى الحصر مش هننتهي على الحصر فائدة اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة ووصف المعنى بهما مجاز يعني الإفراد والتركيب ده في الحقيقة في اللفظ أما في المعنى مجاز نعم والكلية والجزئية حقيقة في المعنى مجاز والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة ووصف اللفظ بهما مجاز فإن قلت كان الأولى للمصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزء والجزء مقدم على الكل طبعا فالجواب مقدم طبعا ليه لأن الكل محتاج إلى الجزء ليس الجزء إلا في الكل فعشان قلنا التقدم بالطبع لو كان إلا تقدم العلة مع انه العلة المعلومة ما فيهوش تقدم في الوقت الخارج انما التقدم في التعصب فالجواب ان معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عددي والاثبات اشرف من النفي ده جواب على السؤال انا سألناه وجاوبناه انه قدم المركب لانه ثبوتي مفهوم وجودي يعني والثاني عدمي ولا يعقل السلب الا بعد الاثبات والاثبات اشرف من النفي فقدمه عليه لذلك لا شوف كده هنا التقدم هنا مع انه بالطبع ما ينفعش بالطبع ولكن عكسه لانه لشرفه هنا لو كان هيمشي على الطبع هيقدم ليه؟ المفرد ولكن عشان الشرف قدم انه ده وجوده تعلم اذا تقدم بالشرف ده تقدم شرفي احيانا يكون التقدم في زمن حتى تقرا في القران تجد مثلا ايه واذا اخذنا من النبي من ميثاقهم ومنهم رضي الله ده كله التقدم زمني ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم الوحدان الزمن كان يفصل ذكره بعد كذا الولمينكا والنوح بعد النوح حتى الترتيب الزمني إبراهيم وموسى وعيسى إنما الأول كان تقدم شرف تقدم بالشرف وكذلك موجود مثله في قوله تعالى كل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مع أن سجود الملائكة لآدم في الزمن كان قبل خلقنا وتصويرنا يبقى اسم يتقدم بين الشرف هذا دليل على أن الإنسان أو الذين آمنوا أفضل تقدمهم شرفهم وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي على الجزئي شكرا سيدي والإثبات أشرف هنا لو كنا هنقدم بالطبع لازم نقدم الجزئي على الكلي فهنا عكس فقدم الكل على الجزئي لشرفه تقديم الجزئي على الكلي تقدم بالطبع وتقديم العكس بالشرف يعني ممكن هو يكون مقدم طبعا ونؤخره لشرف الثاني على ممكن وذلك وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي عزي ما جاوبنا في الافراد والتركيب نجاوب في كل وجه وقوله على جزء معناه بتحريك الزاي للضم كما قرأ به شعبة من رواية عاصم حنطبع كده على الكل الذاتي والكل الأرض رح يحصل على الكليات الخمس وأولا بالذات Thank you.